شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: شيخنا الكريم، هل تم تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى به فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ولهذا أراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يستشير الصحابة رضي الله عنهم في تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه أن يكتبها، ولكنه عجل عن ذلك خوفا من أن تلتبس السنة بالقرآن. ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن ينظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليكتبه، لأنه خاف من ضياع السنة وذهاب العلماء، وأشار إليه أن لا يقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدونت السنة، وكان أول من صنف في الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت طرقهم وأساليبهم في كتابة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو المتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل في جميع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو التأسي به فيها، لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله، قسموا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقسام: القسم الأول ما فعله بمقتضى الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم، فهذا لا حكم له في ذاته، لأن الأكل والشرب والنوم مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة شرعا كالأكل باليمين أو منهيا عنه كالأكل بالشمال. مثال ما أمر به لسبب: السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومثال ما نهي عنه لسبب: النهي عن الإكثار من الأكل حتى يتخم. ومثال ما كان له صفة مطلوبة: الأكل باليمين والنوم على الشق الأيمن. ومثال ما كان له صفة منهي عنها: الأكل بالشمال والشرب بها. القسم الثاني من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله بحسب العادة، أي أن العادة تفرضه ولا تقتضيه الطبيعة والجبلة، فهذا حكمه أنه مباح في ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسبب، فاللباس مثلا مشروع لجنسه لا لعينه ونوعه، أي جنس اللباس المعتاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء والعمامة لأن ذلك هو المعتاد في زمنه، فنحن نقتدي به ونتبعه في الجنس، فنلبس اللباس المعتاد في بلدنا، وقد يكون مأمورا به كلبس الأبيض من الثياب أو منهيا عنه كلباس الشهرة. القسم الثالث من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية، فيكون خاصا به كالوصال في الصوم، فإنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نكاح الهبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. فالواجبات كالوتر والسواك، فقد كان الوتر واجبا عليه، بل وقيام الليل، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكذلك السواك. وأما المحظورات فكالنهي عن الرمز بالعين والصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. وأما المباحات التي أبيحت للرسول صلى الله عليه وسلم فكنكاح الهبة، فقد كان جائزا في حقه، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أي وأحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك. ثم قال: وامرأة مؤمنة، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما الكرامات فمنها أن الله تعالى جعله خاتم الأنبياء وخير الخلائق، وأمته هي أفضل الأمم. القسم الرابع من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل التعبد، أي ما ظهر لنا فيه قصد التعبد، فهذا يقتدى به ويتأسى به فيه. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب في حقه بوجوب البلاغ، وأما بالنسبة لنا فالأصل أنه مشروع ومطلوب، لكن لا على سبيل الوجوب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، لكن لا يدل على الوجوب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجرد عن القرائن فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. القسم الخامس من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل، فهذا في حقه صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، في وجوب البلاغ والبيان، ثم يكون حكمه بعد ذلك حكم النص المبين في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته. مثال ما كان واجبا: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا. والقسم السادس من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين الجبلة والعادة وبين التعبد، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله. ومن أمثلة ذلك اتخاذ الشعر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة أو أنه فعله تعبدا؟ فقال بعض أهل العلم إنه فعله تعبدا، وعلى هذا فيسن اتخاذ الشعر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في اتخاذ الشعر: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي اتخذ الشعر، على سبيل العادة، لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يتخذون الشعر، فوافقهم صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يسجلون شعورهم فعل مثلهم موافقة لهم، ثم أمر بمخالفتهم وصار يفرق شعره. وهذا القول أعني أن اتخاذ الشعر ليس سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا، وهو الذي عليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك التي وصلتنا هذا السؤال الذي يقول صاحبه: شخص أصبح ولم يكن ناويا الصيام، وفي أثناء النهار نوى أن يصوم، فهل يصح صومه؟ نعم يصح صومه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في أثناء النهار، ولكن يشترط لصحة نية النفل وإنشائه في أثناء النهار ألا يفعل قبل ذلك منافيا للصيام من طلوع الفجر إلى نيته، فلو أكل أو شرب أو فعل مفطرا من المفطرات ثم أراد أن يصوم فإن ذلك لا يصح. وليعلم أن نية النفل في أثناء النهار لا تجزئ عن الصوم المعين، فلو أن شخصا نوى صيام النفل من أثناء النهار فإنه يصح، ولكنه لا يجزئه عن الصوم المعين، لأن كل صوم معين فلا بد أن ينويه قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمثلا لو أن شخصا لم ينوي أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ولما أصبح أو بعد الظهر وهو لم يفعل شيئا من المفطرات نوى أن يصوم ذلك اليوم، فإن نيته وصيامه لا يجزئه عن صيام يوم عرفة. ووجه ذلك أنه إنما يثاب على الصيام من نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم، وما قبل النية لم يكن صائما. والصيام الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا فإذا نوى الصيام في أثناء النهار فإنه يصح نفلا مطلقا ولا يجزئ عن النفل المعين. نعم. لكن هل هناك وقت ينتهي به هذه النية شيخنا؟ يعني إذا نوى العصر هل يجزئ ذلك في النفل المطلق؟ نعم يجزئ ولو قبل الغروب، ما دام أنه لم يفعل مفطرا من المفطرات فإنه يجزئه، لكن إنما يثاب من حين النية. فالذي ينوي قبل الزوال ليس من حيث الثواب والأجر كالذي ينوي بعد الزوال، فكلما بادر بالنية كان ذلك أعظم لأجله وثوابه. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل من خصائص مكة أنه لا نهي فيها عن الصلاة أوقات النهي؟ مكة وغيرها سواء في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، لم تفرق بين حرم مكة وبين غيره. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمراد بالصلاة هنا ركعة الطواف، لأنها قرنت بالطواف، ولهذا قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فقرن الصلاة بالطواف، مما يدل على أن المراد بالصلاة هنا هي ركعة الطواف. وأما ما ليس له سبب من الصلوات فإنه لا يجوز فعله في أوقات النهي لعمومات الأدلة، ومكة وغيرها في ذلك على حد سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.